يا

ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا جميل. طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت